بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد مؤسسة الألفي للإنتاج الإعلامي والتوزيع بمكة المكرمة أن تقدم لمحبيها الأخيار هذا الإصدار الجديد. والآن فمع الشريط الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قد قال الناظم رحمه الله تعالى: وضابط الصحيح إلى آخر البيتين. هذا شروع منه في بيان النوع الثاني من نوعي الحكم الشرعي. قد ذكرنا أن الناظم تبع الأصل في سرد هذه الأحكام السبعة، قالوا الأحكام سبعة أو الأحكام الشرعية سبعة. وقيل أن الجويني رحمه الله قد يرى أن الصحيح والفساد أو البطلان أنه من الأحكام الشرعية التكليفية، لأنه قرن بينها وبين الواجب وما عطف عليه، والواجب وما عطف عليه هذا حكم شرعي تكليفي. فيحتمل أن الناظم تبع الأصل، ويحتمل أنه ترك التنصيص على أنه حكم وضعي اختصارا بالمبتدئ. وضابط الصحيح ما تعلق، عرفنا أن الحكم الشرعي قسمان: حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي، يجمعهما الحد العام، خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وعليه نقول أن الصحيح أن الصحة والفساد حكمان شرعيان، وهذه مسألة مختلف فيها، هل الصحة والفساد حكمان شرعيان أم حكمان عقليان؟ هل الصحة والفساد حكمان شرعيان أم أنهما حكمان عقليان؟ نقول فيه مذهبان. مذهب الجمهور وهو الصحيح أن الصحة والفساد حكمان شرعيان، والمذهب الآخر وهو مذهب ابن الحاجب رحمه الله أن الصحة والفساد حكمان عقليان. قلنا الأصح الأول، لأنه إذا نظر إلى الحد، قد ذكرت لكم سابقا أن ضبط الحد يفيدك في كثير من المسائل المختلف فيها، إذا ضبط الحد وأنه أصح ما يمكن أن يذكر فيه من القيود، حينئذ تستطيع أن تضبط كثير من المسائل المتنازع فيها، ومنها هذه المسائل: إذا قيل بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، نقول الصحة والفساد حكمان شرعيان. لماذا؟ لأن الاقتضاء أو التخيير منتفيان عن وصف الصحة والفساد، يعني الصحة والفساد ليس دالين على اقتضاء الذي هو الطلب، وليس فيهما تخيير. إذن انتفى الأول، يبقى ماذا؟ الثاني، وهو أنه حكم وضعي. وعليه نقول وصف الصحة والفساد ينطبق عليه الحكم أو النوع الثاني من الحكم الشرعي، النوع الثاني من الحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الشرع قد جعل الصحة وصفا للعبادة أو العقد المستجمع للشروط. فإذا قيل عبادة صحيحة، صلاة صحيحة، يفهم من إطلاق الصحة على العبادة أنها مستجمعة للشروط والأركان ومنتفية الموانع، وهذا هو حقيقة الحكم الشرعي الوضعي. حقيقة الحكم الشرعي الوضعي أن الشرع جعله علامة على شيء آخر، ولذلك سبق أن حده كون الشيء سببا لشيء آخر أو شرطا له أو مانعا منه أو صحيحا أو فاسدا. إذن إذا أطلق وصف الصحة على الشيء، نقول هذا الوصف جعله الشارع علامة ووضعه علامة على أي شيء، يدل على استيفاء الموصوف سواء كان عبادة أو معاملة. استيفاء الموصوف لماذا أو لأي شيء؟ للأركان والشروط وانتفاء الموانع. فإذا قيل صلاة صحيحة، يفهم من هذا أن الصلاة مستجمعة للشروط والأركان منتفية الموانع. وإذا قيل عقد أو معاملة صحيحة، يفهم من إطلاق لفظ الصحة على المعاملة أو العقد أنه مستجمع للشروط والأركان ومنتف للموانع. حينئذ نقول إذن لم يفهم من وصف الصحة والبطلان لم يفهم منهما اقتضاء ولا تخيير، ليس فيهما اقتضاء وليس فيهما تخيير، فانتفى كونهما حكمين شرعيين تكليفيين. وحينئذ يتعين، لأن القسمة ثنائية، يتعين إذا انتفى أحد القسمين أن يدخل تحت الثاني، وهو أنه حكم وضعي. ونخلص من هذا أن الصحة والفساد حكمان شرعيان، ثم الأصح فيهما أنهما حكمان وضعيان لا تكليفيان. ابن الحاجب رحمه الله يرى أن الصحة والفساد حكمان عقليان، يقول لأن العقل هو الذي يحكم بكون شيء صحيحا أو فاسدا، لأن الفعل فعل المكلف، إما أن يكون مسقطا للقضاء أو موافقا لأمر الشارع على الخلاف الصحة، إما أن يكون مسقطا للقضاء أو موافقا لأمر الشارع. فحينئذ إذ كان مسقطا للقضاء أو كان موافقا للشارع يكون صحيحا بحكم العقل، وإما ألا يكون مسقطا للقضاء ولا موافقا لأمر الشارع على الخلاف في حد الصحة، فيكون فاسدا باطلا، وهذا حكم عقل. يقول كما نحكم على كون العبد قد أدى الصلاة أو لا، إذا حكمنا على زيد من الناس هل هو مؤد للصلاة أم لا، هل هذا حكم مستفاد من الشرع؟ لا، ليس مستفادا من الشرع، وإنما حكم العقل بواسطة الحس أن زيدا قد صلى وأدى الصلاة. يقول الحكم بالصحة كذلك، هما سيان سواء بسواء، كما حكمنا على زيد بكونه مؤديا للصلاة أو كونه غير مؤديا للصلاة، كذلك لو حكمنا على صلاته بكونها صحيحة أو لا هذا حكم عقلي، حكم عقلي. لكن نقول الصواب ما واضح من أول أتكلم. لكن نقول الصواب أن الصحة والفساد حكمان شرعيان. لماذا؟ لأن الصحة والفساد جعلا علامة على كون العبادة قد استجمعت، أو الصحة قد استجمعت للأركان والشروط وانتفت الموانع، والركن والشرط والمانع، هل هذه عقلية أم شرعية؟ شرعية، وما ترتب على الشرع فهو شرعي، وما ترتب على الشرع فهو شرعي، لأن الشرع هو الذي يحكم بكون العبادة قد أسقطت القضاء أو كون العبادة قد وافقت الأمر والامتثال، لأن الشرع هو الذي يحكم بكون العبادة مسقطة للقضاء، وهذا هو حقيقة الصحة في العبادة، أو كون العبادة قد وافقت الأمر وامتثلها العبد، وهذا هو حقيقة الصحة. فحينئذ تكون الصحة والفساد حكمين شرعيين. من الذي يحكم بكون هذه الصلاة فاسدة أو باطلة؟ لكونها لم تستوفي الأركان والشروط وانتفاء الموانع. نقول الركن والشرط وانتفاء المانع هذه أمور شرعية ومردها إلى الشرع، فكون العبد قد وافق الشرع أو قد استجمعت عبادته لما ذكر أو لم تستجمع، نقول هذا أمر ومرده إلى الشرع. ولذلك في العقود الصوت واضح، في العقود نقول القاضي يحكم بصحة العقد، عقد النكاح مثلا، عقد النكاح يحكم القاضي بكون هذا العقد صحيحا أو ليس بصحيح، نقول بالإجماع أن القاضي لا يحكم إلا بالشرع ولا يحكم بالعقد، القضاة إنما يحكمون في الأصل المطبق للشرع، الأصل أنه يحكم بالشرعيات ولا يحكم بالعقليات، ومرد الأقضية في العقود إلى القضاة. فحينئذ لما رد الشرع إلى القضاة في الحكم على العقود، عقود النكاح وغيرها بالبطلان أو الصحة، دل على أن الصحة والفساد حكمان شرعيان. إذن نخلص من هذا أن الصحة والفساد حكمان شرعيان، وهذا قول الجمهور، قول الجمهور وهو الصحيح. ثم هؤلاء القائلين القائلون بأن الصحة والفساد حكمان شرعيان قد اختلفوا فيما بينهم، هل الصحة والفساد حكم شرعي تكليفي أم حكم شرعي وضعي؟ الجمهور على أنها من الأحكام الوضعية لحقيقة أو لانطباق حقيقة الخطاب الوضعي على حد الصحة والفساد. إذا انتفى الاقتضاء والتخيير تعين الثاني، إذا انتفى الاقتضاء والتخيير تعين النوع الثاني ولا إشكال. الفخر الرازي ومن تبعه ذهبوا إلى أن الصحة والفساد حكمان تكليفيان، قالوا لأن معنى الصحة الإباحة، معنى الصحة الإباحة ومعنى البطلان الحرمة، معنى الصحة الإباحة، إذا فسر الصحة بماذا؟ بالإباحة، والإباحة حكم شرعي تكليفي كما سبق. إذن الصحة حكم شرعي تكليفي، الإباحة يقصدون بها إباحة الانتفاع، إباحة الانتفاع، وفسروا البطلان بالحرمة يعني حرمة الانتفاع، إذا بطل العقد يحرم الانتفاع بالثمن من جهة البائع ويحرم الانتفاع بالسلعة ونحوها من جهة المشتري. قالوا الحرمة، حرمة هذا حكم شرعي تكليفي، إذا رد البطلان وفسر بحكم شرعي تكليفي. نقول هذا يكفي فيه أنه تكلف، ولا يدل لفظ الصحة لا لغة ولا شرعا على معنى الإباحة، ولا يدل لفظ البطلان لا لغة ولا شرعا على نفي الحرمة أو على إثبات الحرمة. فحينئذ نقول الصواب أن الصحة والفساد حكمان شرعيان، ثم الصواب أن الصحة والفساد حكمان شرعيان وضعيان، ولا نقول أنهما تكليفيان. حد الصحيح، قال وضابط الصحيح ما تعلق، حد الصحيح، الصحيح هنا من حيث الصحة لابد من تقييده، لأن الصحيح والفاسد قلنا هذان مشتقان، والأصل في وصفهما أنه يوصف بهما فعل المكلف، وهنا يفسر الصحيح أو الفاسد من حيث وصفه بالصحة، والفاسد من حيث وصفه بالفساد كما قيل فيما مضى من الأحكام الشرعية. إذن نقول هذا شروع من الناظر في بيان الخطاب أو أحكام الخطاب الوضعي، لكن بأي اعتبار؟ لأن الخطاب الوضعي قلنا محصور في خمسة، العلل والسبب والشرط والمانع والصحة والفساد، لكن نقول العلل هذا غير مستقل للأصل فيه، الشروط والموانع والأسباب والصحة والفساد هذه خمسة، هذه خمسة، والعلة ترجع إليهما، ترجع إليها، لكن التقسيم هنا نقول تقسيم للحكم الشرعي الوضعي باعتبار استجماعه الشروط المعتبرة في الفعل وعدم استجماعه للشروط المعتبرة في الفعل. إذن ينقسم الحكم الشرعي الوضعي باعتبار ماذا؟ كون الفعل مستجمعا للشروط المعتبرة فيه فيحكم عليه حينئذ بالصحة، وكون الفعل غير مستجمع للشروط المعتبرة فيه فيوصف حينئذ بالفساد والبطلان. من هذه الحيثية ينقسم الحكم الشرعي الوضعي إلى صحة وفساد، إلى صحة وفساد. الصحة في اللغة نقول ذهاب المرض والبراءة من كل عيب، هذا في أصل إطلاقه في اللغة، هذا صحيح، هذا عكس، هذا مريض وفيه عيب، ذهاب المرض والبراءة من كل عيب. وقيل الصحيح المستقيم، الصحيح المستقيم، وقيل السلامة وعدم الاختلال، وكلها متقاربة، لكن الأشهر والأحسن أن يفسر الصحيح بالمستقيم، الصحيح المستقيم، وضده المرض. وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعوارها، صحيحات العيون أي سالمة من العيب والمرض. والفساد لغة ضد الصلاح، ضد الصلاح. وقيل الفساد لغة المختل المختل، وقيل الفساد لغة الذاهب ضياعا وخسرا الذاهب ضياعا وخسرا، وكلها متقاربة كلها متقاربة. أما في الاصطلاح فالصحة في تعريفها مذهبان، مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء، مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء. والمعلوم عند أهل الأصول أن طريقة الأصوليين على مرتبتين أو النوعين، طريقة الفقهاء وطريقة المتكلمين، والمراد بالفقهاء هنا الأحناف، والمراد بالمتكلمين المالكية والشافعية والحنابلة، هذا الأصل. وقد يوافق بعضهم بعضا، قد يميل بعض من على طريقة الفقهاء إلى طريقة المتكلمين والعكس بالعكس، فقد يرجح عند المتكلمين أو بعضهم ما عليه طريقة الفقهاء، لكن في الأصل أن طريقة الفقهاء المراد بها طريقة الأحناف، وطريقة المتكلمين المراد بها بقية الأئمة الثلاثة، ليس هم شافعي وأحمد ومالك، لا حاشاهم، وإنما المراد أتباعهم، إنما المراد أتباعهم، لأن المتكلمين المراد بهم من أدخل علم الكلام في فن الأصول ونظروا إلى القواعد من جهة عقلية بحتة، نظروا إلى القواعد من جهة عقلية بحتة، ولذلك قد يخالفون في بعض القواعد ما عليه أهل الشرع. الحاصل أن ثم فرقا بين مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء. الصحة عند المتكلمين موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، وصحة الوفاق ذي الوجهين لشرع مطلقا بدون ميل، وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. إذن الصحة عند المتكلمين موافقة. ما معنى موافقة؟ يعني مطابقة. وقد وافقت العبادة أو المعاملة يعني طابقت. موافقة الفعل ذي الوجهين، الفعل هنا أطلقه ليشمل العبادة والمعاملة، فحينئذ هذا التعريف على الأصح أنه شامل للعبادات والمعاملات، ولذلك قال في المراقي وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا، للشرع مطلقا، مطلقا أراد به هنا كما قال الشراح عبادة أو معاملة، بل نص السيوطي وصرح في الكوكب بهذا، وصحة العقد أو التعبد، تعبد المراد به العبادة، وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. إذا موافقة الفعل، الفعل هنا يشمل العبادة والمعاملة. ذي الوجهين عندنا فعل ذو وجهين وفعل ذو وجه واحد، ذو وجهين، ما المراد بالفعل ذو الوجهين؟ ما المراد بالفعل ذي الوجهين؟ نقول الموافق للشرع والمخالف، يعني يقع تارة موافقا للشرع ويقع تارة مخالفا للشرع، يعني يمكن أن يوصف بالوصفين لكن في حالين، يمكن أن يوصف بالوصفين في حالين، يوصف ب الموافقة إذا وافق الشرع بكونه مستوفيا للشروط والأركان والواجبات مع انتفاء الموانع. إذا استوفت العبادة الشروط والأركان والواجبات وانتفت الموانع نقول هذه عبادة صحيحة وقد وافقت الشرع. إذا اختل منها ركن أو شرط أو وجد مانع نقول هذه العبادة غير موافقة للشرع. إذن الوصف لعبادة واحدة ولكن باعتبارين في محلين، نقول عبادة صحيحة، عبادة صحيحة، أو صلاة، صلاة صحيحة، نقول الصلاة هذه عبادة وفعل يوصف بالوصفين، يعني فعل ذو وجهين، إن استجمعت الصلاة للأركان والشروط وانتفت الموانع نقول هذه صلاة صحيحة، وإذا فقد ركن كالفاتحة مثلا أو شرط كالطهارة مثلا، أو استوفيت الأركان والشروط لكن وجد مانع كالصلاة في المقبرة مثلا، نقول الصلاة باطلة. صلاة باطلة لماذا؟ نقول من صلى ولم يقرأ الفاتحة قد اختل ركنه فصلاته باطلة. من صلى ولم يتطهر الصلاة باطلة لاختلال شرط. من استوفى الأركان والشروط وصلى في مقبرة أو في دار موصوبة نقول الصلاة باطلة. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. إذن الصلاة نفسها ذو وجهين، طابقت الشرع وخالفت الشرع، لكن باعتبارين. هل هناك فعل لا يطابق إلا يكون إلا موافقا للشرع؟ قالوا نعم. رد الودائع، النفقة على الزوجات، هذا لا يكون إلا مطابقا للشرع، ولو لم ينوي الفاعل وقد أتى بالواجب كما سبق معنا، وليس في الواجب من نوالي عند انتفاء قصد الامتثال. يعني الواجب باعتبار الاعتداد به وعدم الاعتداد به ينقسم إلى قسمين: واجب لا يعتد به إلا بالنية كالصلاة والزكاة، واجب يعتد به بدون نية، يعني يصدق عليه أنه واجب قد أتى به المكلف ولكن لا ثواب ولا أجر. لماذا؟ لفوات شرط الثواب وهو النية. إذا رد الودائع، هذا لا يكون إلا موافقا للشرع، النفقة على الزوجات واجبة ولا تكون إلا مطابقة للشرع، لا تكون إلا مطابقة للشرع. هل يمكن أن يقال النفقة صحيحة أو فاسدة؟ ما توصف. هل نقول رد الوديعة أو رد الدين هذا فاسد؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا يوصف بالصحة إلا ما كان ذا وجهين، إلا ما كان ذا وجهين. أما ما كان ذا وجه واحد ولا يكون إلا موافقا للشرع، قالوا هذا لا يوصف بالصحة. قالوا معرفة الله، معرفة الله هل توصف بوجهين؟ هل توصف بالوجهين؟ نقول لا توصف إلا بوجه واحد، لا تكون إلا موافقة للشرع، لا تكون إلا موافقة للشرع. إذا لم تكن موافقة للشرع فهي جهل لا معرفة، فهي جهل لا معرفة. إذا أثبت الصفات على ما جاء به الشرع نقول قد عرف ربه، وهذه معرفة ثابتة شرعا. وأما إذا أنكر الصفات نقول عرف ربه لا. إذن لا يمكن أن يقع الإيمان بالصفات والأسماء مثلا بوجهين، أن يكون موافقا للشرع وأن يكون مخالفا للشرع، لأن الإيمان إذا لم يكن موافقا للشرع نقول هذا ليس بإيمان شرعي، ليس بإيمان شرعي. إذن قوله موافقة الفعل ذي الوجهين احترز به عن الفعل ذي الوجه الواحد كرد الودائع والنفقة على الزوجات ومعرفة الله، لأن معرفة الله إن لم تكن موافقة للشرع فهي جهل لا معرفة. ومن أنكر الصفات هؤلاء جهال ليسوا بعلماء، في باب المعتقد من خالف كالأشاعرة والماتريدي ليسوا بعلماء، لا يعد في باب المعتقد علماء ولا حجة بهم. قال الشرع، إذن وافق الشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع. فحينئذ إذا امتثل المكلف الأمر وقام وصلى في وقت الصلاة وأتى بالصلاة بأركانها وشروطها وانتفت موانعها ظانا أنه على طهارة، نقول هذا قد وافق الشرع وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. وصحة وفاق ذي الوجهين للشرع مطلقا بدون ميل، هذه الصحة عند المتكلمين. أما الصحة عند الفقهاء ففصلوا بين العبادات وبين المعاملات، فصلوا بين العبادات وبين المعاملة. أما الصحة في العبادات عند الفقهاء قالوا سقوط القضاء بالفعل، قالوا هي سقوط القضاء بالفعل. وقيل في الأخير إسقاط القضاء الذي هو التعبد. وصحة العقد أو التعبد وفاق ذي الوجهين شرع أحمد. وقيل في الأخير إسقاط القضاء. إذن فسرت الصحة عند الفقهاء في العبادات بأنها إسقاط القضاء أو سقوط القضاء بالفعل. سقوط القضاء بمعنى أن المكلف إذا فعل العبادة وأسقط القضاء، أسقط المطالبة بفعل الصلاة مرة أخرى، نقول هذه وردت الصحة، صلاة صحيحة. أما إذا لم يسقط بفعله الطلب وبقيت الذمة مشغولة بالعبادة، نقول حينئذ الصلاة ليست صحيحة والصحة ليست ثابتة بل هي منتفية. إذن الصحة عند الفقهاء في العبادات سقوط القضاء بالفعل، يعني ما وافق الأمر وأجزأ وأسقط القضاء. سقوط القضاء بالفعل يعني بفعلها، بفعل ذات أو نفس العبادة، بمعنى ألا يحتاج إلى فعلها ثانيا، بمعنى ألا يحتاج إلى فعلها ثانيا. هل هذا الحد موافق للحد عند المتكلمين؟ المتكلمون عندهم الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع وإن لم يسقط القضاء، هذا في العبادات. وعند الفقهاء الصحة في العبادات سقوط القضاء بالفعل، فإذا لم يسقط القضاء انتفت الصحة، انتفت الصحة. إذن عند المتكلمين نظروا إلى موافقة الفعل للطلب نفسه. ينبني على هذا كمثال يذكرونه: صلاة من ظن الطهارة، صلاة من ظن الطهارة، يعني خلاف بين التعريفين يتبين في مثل هذا المثال. صلاة من ظن أنه على طهارة، قام أذن الظهر فاستجاب امتثل قام وقد ظن أنه على طهارة، شك في الحدث هل هو محدث أم لا، ماذا يصنع شرعا؟ يبني على اليقين أنه على طهارة، هو الأصل أنه على طهارة. نقول يبني على اليقين، فحينئذ يحكم على نفسه بأنه متطهر فيصلي، فيصلي. بعد أن انتهى من الصلاة هل وافق الأمر؟ هل امتثل؟ نقول نعم امتثل، طلب منه الصلاة وأتى بالأركان والشروط وانتفت الموانع. لكن بعد أن صلى تبين له أنه على غير طهارة، بعد أن صلى وانتهى من الصلاة تبين له أنه على غير طهارة، هذا محل الخلاف. ما الذي توصف به الصلاة الأولى، هل هي صحيحة أم لا؟ عند المتكلمين الصلاة صحيحة، وعند الفقهاء الصلاة باطلة. الصلاة صحيحة عند المتكلمين لماذا؟ لانطباق الحد، موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع، هو وافق الشرع فامتثل. أما كونه رجح الطهارة ثم تبين، نقول قد فعل ما أمر به، وهو أنه اعتبر الظن الراجح، اعتبر الظن الراجح، لأنه مأمور إذا شك وكان الأصل الطهارة أن يعمل بالطهارة، هذا أمر، والأصل فيه أنه يقف مع هذا الأمر ويعمل بما ظن أنه صحيح، ثم بعد ذلك تبينه فساد طهارته أنه لم يتطهر ليس مؤثرا في صحة الصلاة لثبوت الصحة مطابقة لأمر الشارع. لكن عند الفقهاء هل هذه الصلاة أسقطت الطلب؟ لا، لم تسقط الطلب. لماذا؟ لأنه مأمور بالقضاء. والضابط في الصحة عند الفقهاء سقوط القضاء بالفعل، يعني بفعل الصلاة أولا، والقضاء لم يسقط لأنه مطالب بإعادة الصلاة، مطالب بإعادة الصلاة. هل بين القولين خلاف جوهري؟ هل بين القولين خلاف جوهري؟ الأكثر على أن الخلاف لفظي، الأكثر على أن الخلاف لفظي، وصرح أكثر الأصوليين بهذا أن الخلاف لفظي. لماذا؟ قالوا لأنه إذا لم يتبين بطلان الحدث هل يؤمر بالقضاء؟ إذا لم يتبين الحدث وبطلان الطهارة هل يؤمر بالقضاء؟ بالإجماعنا بين الفقهاء والمتكلمين. لماذا؟ لأنه لم يطلع على هذا، العلم عند الله، هو صلى ظانا الطهارة وفي نفسه إلى أن مات أنه صلى تلك الصلاة بطهارة، أمره إلى الله، إذا لا يؤمر بالقضاء لأنه قد صلى متطهرا. إذا تبين له الحدث انتفاء شرط من شروط الصلاة بعد أن أدى الصلاة ظانا استيفاء الشروط، عند الفريقين أنه مأمور به، مأمور بالقضاء. إذن المتكلمون يحكمون على الصلاة الأولى بأنها صحيحة وهو مأمور بقضاء الصلاة، والفقهاء يحكمون على الصلاة الأولى بأنها باطلة لانتفاء الشرط ويأمرونه بقضاء الصلاة. إذن محل النزاع هل المعتبر في سقوط أو في الحكم بالصحة هو ظن المكلف أو موافقة نفس الأمر؟ ما هو المعتبر في كون الشيء صحيحا؟ موافقة الشيء لنفس الأمر أو الوقوف مع ظن المكلف؟ المتكلمون نظروا إلى ظن المكلف، قد نحكم على الشيء بكونه صحيحا إذا وافق الأمر الشرعي ظن المكلف، أو ظن المكلف وافق الأمر الشرعي، فحينئذ لو تبين خطأ ذلك الظن لا يضر في الحكم على صحة العبادة أو العقد. أما الفقهاء قالوا لا، العبرة بما في نفس الأمر، إذا صلى ظانا أنه متطهر نقول هذا في نفس الأمر ليس متطهرا، فحينئذ صلاته باطلة فاسدة. في حكم الشرع أن صلاته باطلة ولو كان ظانا ماذا؟ الطهارة. لماذا؟ لأن موافقة الأمر كما قال ابن دقيق العيد في مثل هذا في رد مذهب المتكلمين، موافقة الأمر هل هو موافقة الأمر للأصل الذي هو الأمر بالصلاة أو موافقة الأمر بالعمل بظن المكلف؟ إن كان المراد موافقة الفعل بالوجهين أمر الشارع الأصلي الذي هو قوله أقيم الصلاة، هنا لم يوافق. لماذا؟ لأنه مأمور بصلاة مستوفية للأركان والشروط وانتفاء الموانع وهو لم يمتثل، إذا ما وافق الأمر الأصلي أقيم الصلاة. هل وافق الأمر بالوقوف والعمل بظن المكلف؟ نقول لا، لم يوافق. لماذا؟ لأن الشرع أحال إلى ظن المكلف الظن الراجح الذي لم يتبين فساده، أما الظن الفاسد هذا الشرع لم يعلق به العمل. الظن الفاسد نقول الشرع لم يعلق العمل به، فحينئذ موافقة الأمر لأي شيء؟ لا، لم يوجد شيء لا أصلي ولا فرعي الذي هو ظن المكلف، وبهذا يترجح مذهب الفقهاء، يترجح مذهب الفقهاء، لأن تطبيق الصحة عند المتكلمين هذا متعذر، هذا متعذر، لأنه إن صلى ظانا الطهارة ثم تبين الحدث نقول هل هذا استجاب وامتثل لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس؟ ما استجاب، لأن الصلاة حقيقة شرعية ولا تطلق إلا على الصلاة المستجمعة للشروط والأركان، فإذا لم يأتي بها لم يمتثل الأمر. كونه وقف مع ظنه نقول الظن هذا فاسد تبين فساده، والظن الفاسد الشرع لا يحيل عليه في العمل، إذا لا يوجد موافقة أمر، حينئذ نقول الصواب أن الصحة في العبادات سقوط القضاء بالفعل، سقوط القضاء بالفعل، وهذا مرجع محل النزاع عند بعضهم، نص عليها تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، السبكي الكبير، أن محل النزاع هو هذا، موافقة الأمر في نفس الأمر، موافقة الفعل أو الصحة أن تكون موافقة لنفس الأمر أو الوقوف مع ظن المكلف. وبعضهم يرى لا، أن الخلاف مبناه على القضاء، هل يجب بالأمر الأول أو بأمر جديد؟ ها؟ يبنى على قضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، يبنى أي هذا الخلاف، يبنى هذا الخلاف يبنى على قضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد. إذا أمر الشرع بصلاة مؤقتة، إذا أمر الشرع بصلاة مؤقتة، صل الظهر وحدد لك وقت الظهر من أوله إلى آخره، إذا أخرج المكلف هذه الصلاة عن وقتها ماذا نقول؟ هل يجب عليه القضاء أم لا؟ هل يجب عليه القضاء أم لا؟ هذه مبنية على مسألة، هل الأمر الأول يستلزم القضاء أو لا؟ وهل القضاء يجب بنفس الأمر الأول أو بأمر جديد؟ مذهب المتكلمين أن القضاء يجب بأمر جديد، وهذا هو أصح. ومذهب بعضهم أن الأمر الأول يستلزم القضاء، فحينئذ إذا خرج وقت صلاة الظهر نقول يجب عليه أن يصلي قضاء. ما الدليل في إجابة الصلاة هذه؟ قالوا نفس الدليل الأول، الآمر بالأداء، أقيم الصلاة، أقيم الصلاة، لم يقم الصلاة، خرج الوقت، نقول يجب عليه القضاء. لماذا؟ بالدليل الأول، بالدليل الأول. وبعضهم يرى أنه لا بد من دليل جديد يدل على أنه مطالب بالقضاء، فحينئذ إذا خرج وقت صلاة الظهر ولم يصلي عمدا حتى خرج الوقت ولم يصلي عمدا، نقول هذا لا يجب عليه أن يقضي، هو آثم إن لم نقل بكفره، هو آثم ولكن لا يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأنه لا بد من أمر دليل منفصل غير الدليل الأول، لأن الدليل الأول أوجب الصلاة في وقت معين لمصلحة معينة، وكون الزمن الثاني الذي هو بعد خروج وقت صلاة الظهر مساو للأول في المصلحة والمنفعة، هذا يحتاج إلى دليل مستقل، وهذا هو أصح. والأمر لا يستلزم القضاء، بل هو بالأمر الجديد جاء، لأنه في زمن معين يجي لما عليه من نفع بني. قالت سألت عائشة معاذ رضي الله تعالى عنها، ما بال الحائض تقضي الصلاة صوم ولا تقضي الصلاة؟ ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت حرورية أنت؟ قالت لست حرورية وإنما أسأل. شاهد قالت ها كان يصيبنا ذلك الذي هو الحياة، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، نؤمر بقضاء الصوم مع الدليل الآمر بأداء الصوم، هو قوله تعالى كتب عليكم الصوم، من شهد منكم الشهر فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا دليل الأداء، إذا أخرجه عن وقته أفطر يوما من رمضان متعمدا فجاء في شوال يريد أن يصوم، نقول له لا تصوم، ماذا اليوم الذي أفطرته عينه الشرع في ذلك اليوم، قال كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر فليصوم، قياس اليوم الذي تريد أن تصومه في شوال على ذلك اليوم الذي أفطرته، هذا يحتاج إلى دليل مستقل، دليل جديد. فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الأدلة الموجبة للصلاة، أليس كذلك؟ ولا نؤمر بقضاء الصلاة، الأدلة موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة ثابتة قطعة في الكتاب والسنة، أمر متواتر، وجود الأدلة لا يدل على قضاء الصلاة، وجود الصيام أدلة الصيام المقتضية لوجوب الصيام لا يدل على وجوب القضاء، لكن قالت نؤمر بقضاء الصوم دل على أنه دليل جديد، وأن الدليل الأول كتب عليكم الصيام فمن شهد منكم الشهر ليس مقتضيا للقضاء، ولا نؤمر بقضاء الصلاة مع وجود الأدلة السابقة. لماذا؟ لانتفاء دليل القضاء. هذا دليل واضح بين لا يحتاج إلى نزاع ولا جدال، أن الأمر الأول إذا كان مؤقتا لا يستلزم ماذا؟ لا يستلزم القضاء. لكن جمهور الفقهاء يرون من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها أنه يجب عليه القضاء، قياسا على الصلاة المنسية والمتروكة المغفول عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. إذن هو تارك للصلاة إذ كذلك، لكنه لعلة لسبب وهو النوم أو النسيان. قالوا هذا تركها لعذر، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولا يسلم أنه قضاء بل صواب أنه أداء، لكن على كلامه. قالوا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، قالوا فمن ترك الصلاة عمدا بلا عذر هو أولى بالقضاء، كأنه من باب العقوبة. وابن حزم رحمه الله يقول سبحان الله، هذا قياس فاسق، كيف يقاس الفاسق الذي ترك الصلاة عمدا على المطيع؟ كيف يقاس هذا على ذاك؟ ولذلك نقول لا بد من دليل غير هذا في إيجاب قضاء الصلاة، يعني لمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بغير عذر شرعي، هذا إن لم نقل بتكفيره، لأن بعض السلف يرى كفره، وابن حزم على هذا ابن القيم، إن لم نقل بتكفيره وأمرناه بالقضاء يحتاج إلى دليل مستقل، إلى دليل مستقل. قال بعضهم إن الخلاف بين الفقهاء والمتكلمين في حد الصحة مبناه على هذا، لكن ليس بظاهر، ليس بظاهر، لأن المتكلمين جمهورهم على وجوب قضاء الصلاة، يعني إعادتها التي تبين أنها قد صلاها بلا طهارة، مع الحكم بصحتها، إلا أنهم يوجبون القضاء، والجمهور جمهور الفقهاء يحكمون على الأولى بأنها فاسدة باطلة لانتفاء الشرط ويوجبون القضاء، إذن قد أوجبوا القضاء. فإذا كان المتكلمون يوجبون القضاء بدليل مستقل غير الدليل الأول، نقول أين هو؟ أين هو؟ فالصواب أن الخلاف ليس مبناه على هل الأمر أو هل القضاء بالأمر الأول أو بأمر جديد، نقول لا، بل الخلاف هل مبنى الصحة ظن المكلف أو نفس الأمر، نقول الصواب أنه نفس الأمر، وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمول لدى ذي خبر، ذي خبر المراد به علي تقي الدين علي بن عبد الوهاب السوفي. إذن عرفنا هذه الصحة في العبادات، الصحة في العبادات. الصحة في المعاملة عند الفقهاء ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ترتب أحكامها أي المعاملة المقصودة بها أي بالمعاملة عليها، على المعاملة. إذا ترتب الأثر المبني على الصحة نقول حينئذ ثبتت الصحة للمعاملة. إذا ترتب الأثر على العقد المعقود بين العاقدين من انتقال الملكية مثلا، ملك العين من البائع إلى المشتري وملك الثمن من المشتري إلى البائع، إذا تحقق هذا الانتقال نقول العقد صحيح. وإذا ترتب على عقد النكاح حل التلذذ بالمنكوحة نقول العقد صحيح. إن وجد الأثر فالعقد صحيح، أليس كذلك؟ الصحة تقتضي ترتب الأثر، ترتب الأثر يقتضي صحة العقد، ترتب الأثر يقتضي صحة العقد. إذن نقول الصحة في المعاملة ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، ترتب الآثار المقصودة من العقد على العقد، فالتصرف والانتفاع بالمبيع والتمتع بالمنكوحة إذا وجد فهو ناشئ عن الصحة لغيرها، إذا وردت آثار العقد فهي ناشئة عن الصحة لا غيرها. وليس المراد أنه كلما وردت الصحة وردت ثمرة العقل. كلما وردت الصحة وردت ثمرة العقل، نقول هذا لا، ليس بلازم. قد توجد الصحة ولا توجد ثمرة العقل، يمثلون لذلك بالبيع إذا لم يتم القبض. البيع إذا لم يتم القبض، البيع قد يوصف بالصحة ولا يتم القبض. القبض قبض الثمن وقبض السلعة، نقول هذه آثار مترتبة على العقد وهي مقصودة بالعقد. إذا صح العقد قد لا يترتب عليه القبض. هل انتفاء القبض دليل على عدم صحة العقد؟ نقول لا. هل انتفاء القبض دليل على عدم صحة العقد؟ نقول لا. قد يوجد العقد ويصح ولا يحكم بانتقال أو الملكية إلا إذا تم القبض. كذلك الخيار، بيع الخيار بالنسبة للبائع، قد يكون البائع يشترط الخيار، قل له بعتك السيارة لكن لي أسبوع. حينئذ إذا ملك، إذا أخذ واستلم السيارة المشتري، نقول حل له الانتفاع، يعني يذهب ويأتي. لكن هل يجوز له أن يتصرف يبيع ويهبها؟ ما يصح. لماذا؟ لأن العقد البيع صحيح، ولكن لكون الخيار موجودا في العقد يمنع من التصرف في السلعة، لا الانتفاع بالسلعة. حل الانتفاع لا إشكال فيه، حصل بالتسليم، لكن هل للمشتري أن يبيع ويشتري ويهب إلى آخره؟ نقول لا، ليس له ذلك. إذن العقد صحيح ولم تترتب عليه الآثار، لأن الأثر هنا هو ملكية السيارة وليس الانتفاع، وإنما الانتفاع هذا ثمر للملكية. ذكر بعضهم كالفتوح حدا يجمع بين الصحة والصحة في العبادة وفي المعاملة. قال نريد حد، بدل من نقول الصحة في العبادة سقوط القضاء بالفعل، والصحة في المعاملة كيت وكيت، نريد حدا واحدا يجمعهما. فقال رحمه الله: ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. فالفقهاء فسروا الأثر المطلوب بإسقاط القضاء، ترتب أثر مطلوب من فعل عليه. الأثر المطلوب فسره الفقهاء بسقوط القضاء، وفسره المتكلمون بموافقة الأمر، وإن كان هذا حقيقة الرجوع إلى الأصل، لكن صار اللفظ هنا مجملا، ترتب أثر مطلوب. ما هو الأثر المطلوب؟ نظر إليه الفقهاء وفسروه بسقوط القضاء، ونظر إليه المتكلمون وفسروه بموافقة الشرع. إذن بصحة العقد يترتب أثره، بصحة العقد يترتب أثره، وبصحة العبادة يترتب إجزاؤها. كفاية العبادة الإجزاء، كفاية العبادة الإجزاء. إذا قيل ما الذي يترتب على صحة العقد؟ نقول آثاره الذي كان مقصودا للعاقدين. ما الذي يترتب على صحة العبادة؟ إجزاؤها، إجزاؤها. قال بعضهم ترتب الأثر أثر على صحة العقد، ترتب الأثر أثر على صحة العقد. فنقول صح العقد فترتبت آثاره عليه، صح العقد وترتبت آثاره عليه. وفرق بين أن يقال الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، وبين أن يقال وترتب الأثر ينشأ عن الصحة. هناك عبارتان متقاربتان، إحداهما صحيحة والأخرى فاسدة. إذا قيل الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر، نقول هذا يرد على الهراد، وهو ما ذكرناه سابقا. قد يصح العقد ولا يترتب عليه الأثر، كعدم القبض، كعدم القبض أو البيع إذا كان بالخيار للبائع لا يترتب عليه الأثر. إذا وجدت الصحة ولم يوجد الأثر، حينئذ هذه العبارة فيها نظر، الصحة ينشأ عنها ترتب الأثر. نقول لا، الأصح أن يقال ترتب الأثر ينشأ عن الصحة، ترتب الأثر ينشأ عن الصحة، فإن الأول يقتضي أنها حيث وجدت ترتبت عليها الآثار، ويعترض عليه بالبيع قبل القبض أو في زمن الخيار، فإنه صحيح ولم يترتب عليه آثاره، إذ ليس للمشتري التصرف، هو يحل له الانتفاع لكن لا يتصرف فيه، لأن المقصود هنا به حصول الملكية التي ينشأ عنها إباحة الانتفاع. وأما الثاني الذي هو ترتب الأثر ينشأ عن الصحة، نقول مقتضاه أن ترتب الأثر إذا وجد منشأه الصحة، ترتب الأثر إذا وجد منشأه الصحة، وقد توجد الصحة ولا يترتب عليه الأثر، ولا يترتب عليه الأثر. إذن عرفنا الآن حد الصحة في عند المتكلمين وحد الصحة عند الفقهاء. الفقهاء قسموا الصحة في العبادات وفي المعاملات، والمتكلمون حدوها بحد واحد جامع لهما. وإذا ردنا عند الفقهاء أن نحد العبادة والمعاملة بحد واحد، نذكر كما ذكره الفتوح ترتب أثر مطلوب من فعل عليه، والذي ينبني ويترتب على العقد ترتب أثر، يعني صحة العقد ترتب أثر، وعلى العبادة إجزاؤها، والمراد بالإجزاء هنا سقوط الطلب، سقوط الطلب. الصحة والقبول، قد يطلق الشرع القبول وقد ينفى القبول، قد تطلق الصحة وقد تنفى، ما العلاقة بين القبول والصحة؟ قيل هما سيان، يعني الصحة بمعنى القبول والقبول بمعنى الصحة، إذا أثبتت الصحة أثبت القبول، وإذا انتفت الصحة انتفى القبول، هذا قول. وقال بعضهم بل العلاقة بينهما العموم والخصوص المطلق، لأن الصحيح نوعان، مقبول منه مقبول ومنه غير مقبول، وهذا أصح، وصحة القبول فيها يدخل، صحة القبول فيها يدخل، إذن دخل القبول تحت الصحة، والصحة تكون أعم من القبول، إذ كل مقبول صحيح ولا عكس، إذ كل مقبول صحيح ولا عكس. لماذا؟ لأن وجدنا الشرع قد فرق في بعض النصوص بانتفاء القبول، فأراد به الثواب دون الصحة، ونفى القبول في بعض النصوص وأراد بها الصحة، فحينئذ لابد من القول بالتفريق بينهما، لابد من القول بالتفريق بينهما. وردت نصوص، قول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة الأربعين صباحا، من أتى عرافا لم تقبل له صلاة الأربعين صباحا، لم تقبل، لم تصحنا، ها؟ لا نقول صحيحة، ولكنها غير مقبولة بمعنى انتفاء الثواب، يعني غير مثاب عليها. الدليل على أنها المراد هنا انتفاء الثواب لا صحة التقييد، قال 40 صباحا، وهذا استدل به بعضهم على أن الإتيان هنا إذا لم يصدق لا يعد كفرا أكبر، لأن التقييد هنا لا يناسب الخروج من الملة. من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا، نقول هذا التقييد يدل على أن المنفي هنا هو الثواب وليس الصحة، فحينئذ الصلاة صحيحة والثواب منتفع. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه، لم تقبل له صلاة، هنا نفي القبول والمراد به الثواب، للإجماع على أنه لا يجب عليه القضاء، لا يجب عليه القضاء، فالمراد بنفي القبول هنا في هذا الحديث نفي الثواب لا الصحة. ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل يعني لم يثب عليها، مع أنها واجبة عليه ونحكم بصحتها لأنها أسقطت القضاء بالفعل، فحينئذ النفي هنا مسلط على الثواب، على الثواب. إنما يتقبل الله من المتقين، إذن الفاسق لا تصح صلاته، لو فسرنا القبول هنا بالصحة، إنما يتقبل الله من المتقين، الفاسق صحيح صلاته، إذن المراد به هنا الثواب. لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غير. لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هنا المراد بنفي القبول الصحة. لماذا؟ بغير طهور، هذا انتفى الشرط، انتفى الشرط. لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا تقبل يعني لا تصح. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قل المنفي هنا الصحة. إذن كيف نفرق بينهما؟ متى نقول المراد بالنفي نفي القبول هنا الصحة، والمراد بالنفي هنا نفي الثواب؟ ذكر ابن العراق كما نقل عنه الفتوحي أن النفي القبول إذا قرن بمعصية فحينئذ يحمل على نفي الثواب. إذا قرن بمعصية كما قيل هنا من أتى عرافا قرنه بمعصية، إذا أبق العبد قرنه بمعصية، من شرب الخمر هنا قرنه بمعصية، فهذه المعصية قد أحبطت الثواب، قد أحبطت الثواب. وإذا لم يقرن بمعصية فحينئذ يحمل على نفي الصحة، كما في الحديث الأخرى لا يقبل الله صلاة بغير طهور، هنا انتفى شرط، ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. كذلك لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. نقول هنا قرن بانتفاء شرط، وانتفاء الشرط يلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط. ولذلك نقول الصواب أن بين الصحة والقبول فرقا، وأن الصحة أعم من القبول، والصحة القبول فيها يدخل، وبعضهم للاستواء ينقل، وبعضهم يعني بعض الأصوليين ينقل الاستواء يعني استواء الطرفين، الصحة والقبول بمعنى واحد. أما الفساد والبطلان فهو ضد الصحة. إذا فسرت الصحة عند المتكلمين بموافقة الفعل ذي الوجهين، ماذا نقول فيه الفساد والبطلان؟ مخالفة، مخالفة الفعل ذي الوجهين الشرع، لأنه لم يستجمع الشروط أو الأركان أو الواجبات أو انتفاء الموانع، نقول هذا ماذا؟ هذا فاسد وباطل، فاسد وباطل. وعلى مذهب الفقهاء نقول الفساد في العبادات قيسه، وقابل الصحة بالبطلان، هكذا قال، وقابل الصحة بالبطلان. إذا كانت الصحة في العبادات سقوط القضاء بالفعل، يكون الفساد عدم سقوط القضاء. إذا كانت الصحة في المعاملة ترتب الأثر على العقد، نقول الفساد والبطلان عدم ترتب الأثر، عدم ترتب الأثر. لذلك قال في المرأة قابل الصحة بالبطلان، وهو الفساد عند أهل الشام. جمهور الفقهاء على أن الفساد، واضح تعريف الفساد، ضد الصحة. الصحة الفساد والبطلان عند الجمهور مترادفان بمعنى واحد، يعني معناهما عدم سقوط القضاء وعدم ترتب الأثر المقصود على العقد. أما عند أبي حنيفة فبينهما فرق، لكن الفرق هنا ليس على إطلاقه في جميع أبواب الفقه، بل يقولون البطلان، الفساد والبطلان في العبادات سيان وفي المعاملات مختلفان، هكذا يقول بعض المشايخ الأحناف. الفساد والبطلان في العبادات سيان وفي المعاملات مختلفان. إذن إطلاق أن أبا حنيفة رحمه الله يفرق بين الفساد والباطل على إطلاقه فيه نظر، بل نقول في العبادات الفاسد والباطل بمعنى واحد عند أبي حنيفة، وإنما فرق بينهما في المعاملات والأنكحة، فعنده الباطل ما لم يشرع بالكلية، ما لم يشرع بالكلية يعني لم يرد لا أصلا ولا وصفا، ما لم يشرع بالكلية يعني ما أذن في أصله الشرع فضلا عن وصفه. قالوا كبيع ما في البطون، إذا كان في الشاة في بطنها حمل هل يجوز بيعه؟ لو عقد عاقد على هذا الحمل، العقد ما حكمه؟ نقول باطل، باطل عند أبي حنيفة، ولا يقول فاسد. لماذا؟ لأنه لم يشرع بالكلية ما منع بأصله ووصفه، ما منع بأصله يعني أصل البيع غير مشروع، فضلا عن وصفه. باع دما بخنزير، ها، ما حكم بيع الدم بالخنزير؟ ها، هل يجوز بيع الدم؟ لا يجوز، لأنه نجس، وبيع النجاسات لا يجوز، والآن يباع ويشترى. على كل حال، لا يبيع الدم بالخنزير، نقول هذا العقد باطل. لو باع دما بخنزير العقد باطل، لأن الثمن ممنوع شرعا، والمثمن أيضا ممنوع شرعا، والنهي يقتضي الفساد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا ما منع بأصله ووصفه قال أبو حنيفة أسميه باطلا ولا أسميه فاسدا. أما الفاسد فهو ما شرع بأصله، يعني أصله مشروع لكن منع بوصفه، وهو الفساد عند أهل الشأن. وخالف النعمان فالفساد ما نهيه للوصف يستفاد. إذن النهي لا عن أصل العقد، هو مشروع لكنه وقع في وصفه ما يقتضي الحكم بالفساد لا بالبطلان. قالوا كبيع درهم بدرهمين، بيع الدرهم بالدرهم جائز بشرطه تقابض، لكن لو باع درهم بدرهمين قد زاد درهما، إذن أصل البيع الدرهم بالدرهم جائز، لكنه لما باع وزاد درهما هذا الفضل الدرهم الزائد قد حكم على العقد بالفساد، قد حكم على العقد بالفساد. فحينئذ هل يمكن تصحيحه عند أبي حنيفة؟ نعم، يسقط الدرهم فقط، والعقد من أصله صحيح، العقد من أصله صحيح، لكن عند الجمهور لا، العقد باطل من أصله، فحينئذ يحتاج إلى ابتداء عقد جديد. عند أبي حنيفة لا يبتدي عقد جديد، وإنما يسقط هذا الفضل الذي هو الدرهم، لأنه درهم ربوي، فحينئذ يجب إسقاطه، فلو سقط ورده مباشرة لا يحتاج إلى إجابة قبول من جديد، لكن عند الجمهور لا، لابد. إذن أبو حنيفة رحمه الله فرق بين الفاسد والباطل في باب المعاملات والأنكحة. الباطل ما لم يشرع بالكلية، أو شيء تقول ما شرع بأصله ومنع بوصفه، الباطل ما منع بأصله ووصفه، الباطل ما منع بأصله ووصفه، والفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه. هذا عند أبي حنيف، لكن المذهب عند الحنابلة أنهم يفرقون أيضا بين الفاسد والباطل، لكن في بابين، ولا يذكر لأن عامة الأبواب لا يفرقون، ولذلك يذكر في كتب الحنابلة إلا القلة أن الفاسد والباطل في المذهب سيان في المعاملات وفي العبادات، وهذا ليس على إطلاقه، بل يفرقون بين الفاسد والباطل في بابين اثنين لا ثالث لهما، وهما النكاح والإحرام. النكاح والإحرام، يقولون نكاح باطل ونكاح فاسد، نكاح باطل ونكاح فاسد. النكاح الباطل عندهم ما أجمع العلماء على فساده، ما أجمع العلماء على فساده، زيد تزوج امرأة في عدتها، مات زوجها وثاني يوم عقد عليها، ما حكم النكاح؟ بالإجماع باطل، بالإجماع باطل. إذن هذا أجمع عليه، زيد تزوج امرأة رضعة من أمها ثلاث رضعات، ما حكم النكاح؟ فيه خلاف، فيه خلاف، هل الثلاثة محرمة أم لا؟ فيه نزاع، بعضهم يحد بأن المحرم خمسة وما قل فلا يحرم، وبعضهم يرى أن الثلاث كالخمس محرمة، فمن رأى أن الثلاثة محرمة قال النكاح فاسد، ومن رأى أن الثلاث ليست محرمة وإنما العبرة بالخمس قال النكاح الصحيح. إذن هذا اختلف فيه، فرتبوا عليها أنه وصف بالفساد، وصف بالفساد. هل هناك ثمرة خلاف معنوي بين الباطل والفاسد؟ نعم، قالوا الباطل لو حصلت خلوة أو قبل ولمس نحو ذلك، قالوا لا يجب مهر المثل، لا يجب مهر المثل إذا لم يسمى. لماذا؟ لأنه باطل من أصله. وأما الفاسق قالوا لا، الفاسق عندهم يلحق بالصحيح، يلحق بالصحيح. العقد الصحيح إذا لم يسمى المهر قل وجب مهر المثل، فذلك الفاسد لو خلا بها وقبل نحو ذلك نقول وجب مهر المثل لأنه ملحق بالصحيح. هذا في باب النكاح. إذن الباطل ما أجمع على فساده، والفاسد النكاح الفاسد ما اختلف فيه، قيل بفساده وقيل بصحته، يطلق عليه لفظ الفاسد. أما في باب الإحرام فعندهم الإحرام الباطل ما ارتد فيه، ارتد كفر، أحرم فكفر، ما حكمه؟ بطل حجه. ماذا يصنع؟ يستمر ويذبح بعير وإلى آخره؟ لا، ما يخرج من إحرامه وانتهى. الإحرام الفاسد هو ما جامع فيه قبل التحلل الأول، ما جامع فيه قبل التحلل الأول، يعني قبل رمي الجمرة يوم العيد، إذا جامع نقول هنا فسد حجه، وينبني عليه قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، حينئذ يجب الإتمام مع الإثم والقضاء من العام المقبل، وأيضا ذبح بدنه إلى آخره. إذا ما يترتب من الأحكام على الحج الفاسد غيره على الحج الباطل. الحج الباطل يخرج من إحرامه وانتهى، أما الفاسد فلا، أما الفاسد فلا. قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. ضابط الصحيح أي من حيث الصحة، من حيث الصحة. والضابط سبق بيانه، ما اسم موصول بمعنى الذي يصدق على فعل المكلف عبادة أو معاملة. هذا على ما ذهب إليه الشراح، شراح الورقات، أن هذا التعريف ليس خاصا بالمعاملة، وإن كان ظاهره أنه عام، أنه خاص بالمعاملة. الشراح يعممون التعريف فيقولون هذا تعريف للصحيح سواء كان عبادة أو معاملة، وبعضهم ينتقد المصنفون كأصله بأن هذا التعريف يصلح للمعاملات ولا يدخل فيه العبادات. ما أي فعل المكلف الصادق بالعبادة والمعاملة. تعلق، ما تعلق به نفوذ. التعلق هنا هو المفسر هناك في حد الحكم، خطاب الله المتعلق، يعني مجيء الشيء بكون الشيء واجبا أو مندوبا إلى آخره. هنا مجيء الحكم الشرعي بكون الشيء نافذا أو معتدا به إلى آخره. ما تعلق أي ترتب عليه نفوذ واعتداد، نفوذ واعتداد. بعضهم يرى أن النفوذ والاعتداد بمعنى واحد، وحينئذ لا تدخل العبادات، وبعضهم يفرق بين النفوذ والاعتداد، فحينئذ يجعل النفوذ خاصا بالمعاملات فيقال عقد نافذ، ولا يقال عبادة أو صلاة نافذة. واعتداد يقول هذا عام للعبادات، يقال صلاة معتد بها وعقد معتد به. إذن هل النفوذ والاعتداد بمعنى واحد؟ نقول فيهما قولان، قيل النفوذ والاعتداد بمعنى واحد، وعليه يختص هذا الحد بالصحة، بالصحة، بصحة المعاملات دون العبادات. وإذا قيل بينهما مغايرة نقول كان الحد جامعا للصحة في العبادات والمعاملات. نفوذ واعتداد، قيل نفوذ العقد أصله من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه سمي بذلك نفوذا، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه قيل صحيح ومعتد به. فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه بكونه نافذا، هذا قول، الاعتداد بالعقد هو المراد بكونه بوصفه نافذا، فحينئذ يختص الحد به بالمعاملات. وقيل النفوذ من فعل المكلف، والاعتداد من فعل الشارع، النفوذ من فعل المكلف والاعتداد من فعل الشارع، وحينئذ تكون أيوة في العبادة تتصف بالاعتداد دون النفوذ. إذا كان الاعتداد من وصف الشارع نقول الشارع يطلق الاعتداد على العبادة وعلى المعاملة، ويطلق النفوذ على المعاملة دون العبادة. إذا جعل النفوذ من فعل المكلف والاعتداد من فعل الشارع نقول شمل الحد النوعين العبادات والمعاملات. والفاسد الذي به لم تعتدل، والفاسد من حيث وصفه بالفساد، من حيث وصفه بالفساد، وهو المرادف للبطلان على قول الجمهور، الذي لم تعتدد به أنت، لم تعتدد به أنت، ولم يكن بنافذ إذا عقد. هذا كأن الناظم كأصله قال الذي لم تعتدد به، فحينئذ يكون شاملا للعقد والعبادة، بدليل أنه قيد النفوذ بالعقد، قال ولم يكن بنافذ إذا عقد. إذا عقد هذا قيد للأخير وأطلق الأول. والفاسد الذي به لم تعتدد، ولم يقل إذا عقد، قال ولم يكن بنافذ إذا عقد. إذا عقد هذا قيد، إذا هنا للتقييد، فحينئذ قد قيد النفوذ بالعقد، فيكون الحد شاملا للمعاملات والعبادات. إذن هذا الكلام مختصر على الحكم الوضعي، والذي ذكر هنا الصحيح والفاسد فقط، وعلى ما ذكرناه من تعريف الصحة، وأن أصح ما يقال هو تعريف الفقهاء أن الصحة في العبادات هي سقوط القضاء بالفعل، وأن تعريف المتكلمين باطل لما ذكره ابن دقيق العيد رحمه الله، وأن الصحة في العقود ترتب الآثار المقصود على ماذا؟ على العقد، وأن الفاسد والصح والبطلان بمعنى الواحد، وهما ضدان للصحة، وقابل الصحة بالبطلان، يعني عكس ما عرف به الصحة في العقد والعبادة، نقول هذا فاسد. ونقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.